أذن الواحي وكبر ضربوا هامة حيدر. أذن الواحي وكبر ضربوا هامة حيدر. أذن الوحي أذن الوحي وكبر ضربوا هامة حيدر. أذن أذن أذن الواحي وكبر ضربوا هامة حيدر. أذن الواحي وكبر ضربوا هامة حيدر. وعليا وعليا وعليا وعليا أذن الوحي أذن الوحي ضربوا هامة حيدر. أذن أذن وعليا وعليا وعليا وعليا وعليا.